الحمد لله رب العالمين، نعم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. لا يلزم الرهن إلا بالقبض. هذا رجل استدان من آخر، زيد استدان من عمرو، فشرط عمرو على زيد الرهن، فشرط زيد الذي هو الدائن، اشترط على عمرو وهو المدين أن يأتيه برهن، فقال: الرهن مثلا عندي سيارة، أرهنها عندك. واتفقا على هذا، وأعطاه وباعه أو أقرضه بشرط هذا الرهن، بشرط هذا الرهن. لكن عمرا توانى وماطل، فلم يقبض زيدا هذا الرهن، فلم يقبض زيدا هذا الرهن، هو شرطه لكنه لم يقبضه، فعلى المذهب لا يلزم القرض. قالوا: لأن الله جل وعلا قال: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد، هي أشهر الروايتين عنه، أن القبض لا يشترط، أن القبض لا يشترط. قالوا: لأن اشتراط القبض الذي يترتب عليه أنه يسوق لهذا الذي شرط على نفسه الرهن لكن الآخر لم يقبضه، يسوغ له أن لا يأتيه بالرهن. قالوا: هذا غدر، هذا باب غدر، والشريعة الإسلامية جاءت بسد هذا الباب، والمسلمون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا القول هو الصواب، فالمسلمون على شروطهم، والوفاء بالعقود واجب، وخلاف هذا باب غدر. أنت الآن شرطت له رهنا ولم يبعك إلا بالرهن، أو لم يقرضك إلا بالرهن، فتخلف القبض فأردت ألا تقبضه إياه وتهرب بالرهن، فيبقى غير مطمئن وهو قد شرط هذا لنفسه، هذا لا شك أنه باب غدر. فما الجواب عن الآية وهي قوله جل وعلا: فرهان مقبوضة؟ فالجواب أن هذا إرشاد إلى أن أكمل الرهن ما قبض، وليس المقصود أنه لا يلزم إلا بالقبض. وهذا كقوله جل وعلا: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، قوله فإن لم يكونا، قول استشهدوا شهيدين من رجالكم، أليس استشهاد الرجل والمرأة والمرأتين يجزي؟ أليس استشهاد الرجل الواحد والمرأتين يجزي عن استشهاد الرجلين؟ يجزي اتفاقا. أما قوله استشهدوا جل وعلا: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا لأن هذا هو الأكمل والأحفظ للحق، فنقول: أيها الدائن، إن الأكمل في حقك أن تقبض هذا الرهن، أن يكون الرهن مقبوضا، وليس في الآية أن الرهن الذي لم يقبض ليس بلازم، ليس بلازم، واضح؟ وهذا القول هو الصواب. يترتب على أنه لا يلزم القبض أن استدامته لا تشترط. قالوا واست إلا بالقبض أن استدامته شرط، فيقولون ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. يترتب على القول، رتبوا على هذا القول بأن استدامته شرط. وعلى ذلك فلو أن رجلا وضع عند آخر رهنا فقبضه لزم، ولزم قبضه الآن لزم، لكنه بعد أسبوع قال يا فلان أعطني السيارة التي رهنتها عندك، احتجتها، أريد أن أسافر بها، أريد أن أسافر بها وأرجع، فأخذها منه، فأخذها منه ولم يسقط هذا حقه في الرهن، أعطاه ليذهب بها ويرجع، فيعود الرهن إلى عدم اللزوم فلا يصبح لازما. وهذا كذلك، هذا باب غدر، واضح؟ ولذا قالوا واستدامته هذا في المذهب شرط، والصواب أنه لا تشترط الاستدامة، بل متى ما شرط الرهن فإن الرهن ثابت إلا أن يسقط حقه، فيقول يا فلان خذ رهنك أنا لا أريد منك رهنا، واضح؟ إذن استدامته لا تشترط على الصحيح، والقبض نعم لا يشترط على الصحيح. قال مرتبا على قوله واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره لا قهرا، لو دخل وأخذه قهرا واضح هذا أنه حتى على المذهب أنه يبقى رهنا، لكن هنا يقول باختياره، أعطاه باختياره، لكنه لم يقل أني قد أسقطت حقي من الرهن، أعطاه إياه من أجل أن ينتفع به ويرده، واضح؟ هذا باختياره، فالمذهب أنه يزول اللزوم، ولذا قال زال لزومه، والصواب أنه نعم أنه لا يزول. هذه المسألة واضحة لكم؟ نعم. يعني أنت الآن جاءك رجل وقال أقرضني 100,000 ريال، فقلت يا فلان أنا أقرضك لا مانع عندي، لكن أريد رهنا، ما الذي ترهن عندي؟ قال أرهن عندك هذا الحلي من الذهب، هذا الحلي من الذهب، عندي حلي من الذهب وزنه كيلو، أرهنه عندك، فقلت إذن أقرضك بهذا الشرط، بهذا الشرط، المالكية لزم، الحنابلة لم يلزم حتى اقبضه، لو قال خذ فتح الدرج وأعطاه الدراهم على أن يأتيه هذا بعد ساعة أو ساعتين أو يأتيه بالرهن، المذهب لا يلزم، ومذهب المالكية أنه يلزم. طيب قبضه ثم بعد شهر قال يا فلان عندك حلي رهن لي وعندنا مناسبة وأريد أن أخذ هذا الحلي للمناسبة وأرده، فأعطاه إياه باختياره، لكنه لم يقل استغنيت عنه، المذهب نعم يزول لزومه أيضا، يزول لزومه أيضا، والصواب أنه لا يزول حتى يسقطه، واضح لكم هذه المسألة؟ طيب قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه، أخذه للمناسبة ورده من غد عاد لزومه. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر. الراهن والمرتهن، الراهن يملك والمرتهن قد ارتهنه لحفظ حقه، أليس كذلك؟ الآن عندنا مثل الحلي في المثال المتقدم، هو ملك من؟ ملك الراهن، إذا رد القرض أخذ حقه، هذا له، أليس كذلك؟ الآن عندما تضع عند تاجر حلي على دين أو قرض، الحلي لمن؟ لك، لك أيها الراهن، ليس لك أن تتصرف فيه ببيع مثلا، لأنك إذا بعته فوت حق من؟ المرتهن، والمرتهن ليس له أن يتصرف فيه. لما؟ لأنه ليس ملكه، ليس ملكه، فليس له أن يتصرف فيه، واضح؟ والمذهب أن الراهن ليس له أن ينتفع به أيضا، بل يبقى معطلا إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن المرتهن، واضح؟ ليس كلامنا الآن في انتفاع المرتهن، المرتهن هذا ليس له حتى نقول هل ينتفع به أو لا، هو مجرد رهن وضع عنده. تأتيكم مسألة تستثنى في هذا، لكن المرتهن هذا ليس له حتى ينتفع به، إنما أخذه لأي شيء، نعم، ليطمئن وليثق بحقه. لكن الراهن الآن، الراهن هذا ملكه وقد وضع هذه العين، فهل له حق أن ينتفع بها بسكنى، أن ينتفع بها بإجارة، أن ينتفع بها بركوب؟ قال الحنابلة لا، إلا أن يأذن له المرتهن، ولو على وجه لا يضر، ولو على وجه لا يضر. وقال الشافعية بل له أن ينتفع بها، بل له أن ينتفع بها على وجه لا يضر، واضح؟ لأنه، لأنها ملكه، ولأن الشرع نهى عن إضاعة المال، وترك هذه العين معطلة لا ينتفع بها هذا فيه إضاعة، فيه إضاعة للمال، تركها معطلة لا ينتفع به هذا فيه إضاعة للمال، إلا على وجه يضر، يريد يأخذ السيارة ويذهب بها، لا، هذا يقول الآن هذا يضرني، قد يضرني هذا، قد لا يرجع بها. لكن البيت يريد أن يؤجره، راهن البيت عنده ويريد أن يؤجر البيت، والبيت لا ينقص بالإجارة، ينتفع به هذا الراهن على وجه لا يضر، على وجه لا يضر، واضح؟ إذن الصحيح أن للراهن أن ينتفع به على وجه لا يضر بالمرتهن، لا يضر بالمرتهن، وهذا مذهب الشافعي، حتى لا يبقى معطلا، حتى لا يبقى معطل. لكن إذا كان على وجه يضر نقول لا، على وجه يضر نقول لا. أيضا إن أراد الراهن أن يصلح هذه العين بسقي الزرع، بسقي النخل ونحو ذلك، لا يمنع من هذا، لأن هذا، هذا اتفاقا، لأن هذا في مصلحة الرهن، هذا في مصلحة الرهن، يريد أن يسقي. بعض البيوت إذا جاء المطر تحتاج إلى أن تصعد على السطح وتتأكد من أن الميازيب أنها مفتوحة ونحو هذا، نعم يحتاج إليه، هذا في مصلحة الرهن، هذا بالاتفاق. قال، قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. الراهن الآن ليس له كما تقدم أن يتصرف بالرهن، لأنه إذا تصرف بالرهن فوت حق من؟ حق من؟ المرتهن، حق المرتهن، فينهى عن أي تصرف. لكنهم استثنوا العتق، استثنوا العتق، قالوا لأن الشرع متشوف له، رجل وضع عبده رهنا ثم إنه أعتقه، لم يبح بل أعتقه، فالمذهب أنه يصح، ونقول له يثمن العبد ويوضع الثمن رهنا، يوضع الثمن رهنا. لكن هذا فيه إشكال، قد يكون معسرا وقد يكون مماطلا فيضيع حق من المرتهن. ولذا اختار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، يعني أحد قولي الشافعي خلافا للمشهور، الأول هو قول الجمهور لكن هذا قول للشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي، أنه لا يصح، أنه لا يصح العتق. قالوا لأنه قد يكون معسرا أو مماطنا فيفوت حق هذا الراهن، فيفوت حق هذا المرتهن. واضح؟ هذا القول هو الصواب. قال ثم قال رحمه الله: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. هذا المذهب وهو قول الجمهور. قال: ونماء الرهن، هذه الآن عندما ترهن بستانا مثلا، البستان فيه نخيل، فيه نخيل، النخيل يثمر النخيل، فثمر النخل هل يبقى، هل يتبع الرهن أم لا يتبعه؟ عندما ترهن عبدا فالعبد يكسب، يذهب الصباح ويعمل ويتكسب، فهل كسبه يتبع الرهن، يضيفه يعني المرتهن إلى الرهن أم لا؟ لو اعتدي على العبد، جني عليه ودفع أرش للجناية، ضرب مثلا وكسر وقطع منه فأعطي أرشا، فهل الأرش يتبع؟ يقول المؤلف هنا: ونماء الرهن، نماؤه منفصلا كان كالثمر أو الولد من الشياه، رهن عنده 100 شاة وهذه الشياه قد أنتجت، فيقول هنا نماء الرهن متصلا كالسمن، رهنت عنده 100 شاة وتعلفها أنت وتسمن هذه الشياه، تعلفها أنت أيها الراهن وتسمن هذا السمن متصل، فيقول نماء الرهن يعني متصلا كان أم منفصلا، وكسبه كسب العبد، وأرش الجناية عليه على العبد ملحق به، ملحق بالرهن، ملحق بالرهن لأنه تبع له، لأنه تبع له، واضح؟ هو تبع له. والقول الثاني في المذهب أن النماء المنفصل وأرش الجناية لا يتبع، أما النماء المنفصل فظاهر، لأن الرهن على العين والعين باقية، رهنت عنده بستانا وفيه نخل، البستان باق والنخل باق وتريد أن تأخذ ثمرك، هذا منفصل، فحقه محفوظ بماذا؟ بالبستان وبالنخل، فلك أن تأخذ الثمر ولك أن تأخذ نتاج الغنم، لكن أرش الجناية الغالب أنه ينقص من قيمة العبد، بعد أن كان العبد يساوي 100,000 نقصت قيمته بالجناية، فأرش الجناية يبقى تبعا للرهن كما هو المذهب. لكن لو قدر أن النتاج أيضا ينقص، يقول أتاني بـ100 شاة وكانت هذه الشياه تحمل في بطونها والآن ولدت، فإذا أخذ أولادها نقصت قيمتها، لأن الشاة التي في بطنها ولد أغلى من الشاة التي ليس في بطنها ولد، فيقول الشاة كانت تساوي 1,000 والآن لا تساوي إلا 800، فنقول نعم إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون المنفصل نعم تبعا، وإن قال نحتاج إلى بيعه نقول ضع مكانه نقدا فيما يظهر لي، يضع مكانه نقدا، قال أنا أحتاج أن أبيع هذا الولد لأن بقاءه يأكل وأنفق عليه، فيظهر أنه له أن أي يبيع، يعني يبيع ويضع النقد، فيضع نقدا مكانه. يقول هنا ومؤنته على الراهن. الآن وضعت غنما عند رجل كرهن، من الذي ينفق على هذه الغنم؟ الراهن أو المرتهن؟ الراهن قطعا لأنها ملكه. وقد جاء في الدارقطني والحديث اختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل لكنه من مراسل الإمام سعيد بن المسيب، ومراسيله عند أهل العلم حجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، له غنمه يعني له ثمرته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته. واضح؟ وهذا حديث صحيح. كذلك أيضا لو كان يضع الراهن يضع هذه في مخزن، هل له أن يطالب بالأجرة، أجرة المخزن؟ له، يعني طلب منك أن تضع رهنا عنده، أن تاجر مثلا أرز فوضعت عنده 1000 كيس من الأرز، هذه رهن عندك. رجل تاجر يقول أنا أترك الأرز يبقى عندي سنة وسنتين، كلما طالت مدته فهو أفضل، فيقول أنا وضعت عند هذا التاجر 1000 كيس من الأرز كرهن، ويحتاج هذا إلى مستودع، فهل المستودع أجرة المستودع علي أنا أيها الراهن أو عليه هو المرتهن؟ نقول عليك أنت أيها الراهن، لأن هذا تبع ملكك، هذا تبع ملكك أنت. قال وهو أمانة في يد المرتهن، أمانة في يد المرتهن. فإذن المرتهن يده يد أمانة، يده يد أمانة، كالمودع عنده كالوديعة. وعلى ذلك إن تلف من غير تعد ولا تفريط، إن تلف من غير تعد منه أي ولا تفريط فلا شيء عليه. وضعت عند هذا التاجر حليا كرهن، كرهن، ووضعه في حرز مثله، وضعه في الصندوق التجوري، لكن سرق، هل يضمن المرتهن؟ لا يضمن، لأن يده يد أمانة. لكن لو أنه وضعه في غير حرز، ذهب والمحل مفتوح وقد ترك حليك في الدكان وذهب فسرق، ألا يضمن؟ يضمن، يضمن. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذه واضحة، يقول لا يسقط بهلاك شيء من الرهن شيء من الدين. أنت الآن اقترضت 100,000 ريال ووضعت عند الرجل 100 رأس من الغنم كرهن، فماتت أو مات نصفه، مات 50، فسددته 50,000 وقلت 50,000 مقابل 50 التي ماتت، هل هذا مستقيم؟ ها، ما دخل هذا بهذا؟ واضح، هو أخذه كرهن فقط، هو أخذه كرهن عنده. إذن لو أن الرهن تلف أو تلف بعضه فهل يؤثر هذا على الدين؟ لا يؤثر. كذلك قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. وضعت عنده 100 من الغنم، 100 من الغنم كرهن، فمات منها 50، مات منها 50، 50 الباقية هي الرهن، ليس له أن يطالبك بالزيادة، يقول مات من الرهن كذا أعطني، ضع عندي رهنا آخر، لا، هذا هو الرهن وقد تلف. واضح؟ واضح هذه؟ يعني أنت الآن وضعت 100 شاة كرهن عند زيد، مات منها 50، الباقي يبقى رهن، هل له أن يطالبك يقول ائتني ب50 أخرى مكان هذه التي ماتت؟ لا، هذا لأن الشرط على هذا المعين وقد تلف. يقول كذلك: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين اتفاقا، وحكى الإجماع عليه ابن المنذر، لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وضعت عنده 100 شاة كرهن واقترضت منه 100,000، فأتيته 10,000 ريال، كم بقي؟ 90,000، وقلت أريد أن أخذ 10 شياة من القرض. يقول المؤلف: لا ينفك ما دام أن عليك دين، فيبقى هذا الرهن كله، وهذا بالإجماع، واضح؟ هذا بالإجماع. إذن إذا وضعت رهنا عند رجل وأخذت منه دينا فقضيت بعض الدين، فلا ينفك شيء من الرهن بمقابل هذا الدين، لأن الرهن شيء واحد، وقد أخذه كله عن الدين، فيبقى ما بقي عليك دين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. واضح هذه المسألة؟ نعم. طيب، اقترضه لا، ما ليس له كذلك إلا أن يكون قد شرط. لو كان شرط يقول مثلا: كل ما سددت تعطيني من الذهب، هذا شرط، والمسلمون على شروطهم. طيب، نترك الأسئلة إذن، فقط الاستفهام عما يشكل. طيب، قال: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة فيه، هذا واضح، تجوز الزيادة فيه، واضح جواز هذا، وهو أن تكون قد رهنت عنده 100 من الغنم رهنا، ثم بعد شهر تأتي 50 زيادة، أصبح الرهن كم؟ أصبح الرهن 150، وجدت أنه غير مطمئن فأحببت أن تزيد في طمأنينته فزدته في الرهن، هل يؤثر هذا؟ هذا لا شيء فيه هذا. لكن قال: دون دينه. دون دينه، إذن ذكر هذه المسألة السابقة لأجل التي بعدها، لتتضح التي بعدها، هذه ليس فيها خلاف، كونك تزيد في الرهن هذا ما في خلاف. وضعت عنده حليا كرهن، ثم بعد أسبوع أتيت بزيادة من الحلي ووضعتها عنده وقلت: هذه رهن مع الأول حتى تزيد طمأنينتك، هذا ما في إشكال أنه جائز. لكن يقول: دون دينه. دون دينه، دون دينه، وضعت عنده حلي، قيمة هذا الحلي مثلا قيمته 100,000، 100,000 قيمة هذا الحلي، 100,000 كيلو جرام من الذهب حلي عنده، واقترضت منه أو استدنت شيئا بمئة ألف، ثم إنك بعد والمدة سنة، بعد 6 أشهر أردت أن تستدين منه مرة أخرى، فقلت: أريد أن أستدين منك. قال: أريد رهنا آخر. فقلت: ألا يكفي الرهن؟ الرهن يغطي، الرهن قيمته كم؟ 100، أو لا يغطي وهو راض. قال الحنابلة: لا. لما؟ قالوا: لأن الرهن هذا مشغول بالدين الأول، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. هذا الرهن الآن دعنا من قيمته، قيمته 10,000 وقيمته 1,000,000، ما ننظر إلى قيمته. هذا الدين، هذا لأنه تقدم لكم أنه يبقى مشغول ولو بقي عليك ريال حتى تنتهي من جميع المديونية. فقال الحنابلة: إن الرهن هنا لا يشغل، لا يشغل، واضح. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يصح، قالوا لأنه مشغول بدين على نفس هذا المستدين، وإنما ينهى عن أن يكون مشغولا بذمة أخرى، أن يكون مشغولا بدين على آخر، يعني أن يكون هذا الرهن قد وضعه عند زيد ويريد أن يضعه عند عمرو، فنقول هذا مشغول بدين زيد فلا تشغله بدين عمرو. وأما ما دام أن الدائن واحد فلا محذور في هذا. واضح؟ أنت الآن تريد أن ترهنه عند نفس الشخص وقد رضي، وهذا حقه، قد رضي الآن يريد أن يزيد وأن يكون هذا الرهن على الأول والجديد، على القديم والجديد من الدين، رضي بذلك، فما هو المحذور في هذا؟ لكن لو أردت أن تنقله إلى دين آخر على شخص آخر فنقول كيف تشغل هذا الرهن بدين على شخص آخر، فالمشغول لا يشغل. إذن القول الثاني هو القول الراجح، لأنه لا محذور في هذا، ليس في هذا أي محذور، إنما المحذور فيما إذا شغله بدين على آخر. وأما ما دام أن الدائن هو نفسه فإنه لا محذور في هذا. قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. يقول إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما إن فك في نصيبه. أتيت ومعك 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر، أتيت إلى تاجرين، إلى تاجرين ومعك 100 صاع من التمر، فوضعت هذا التمر رهنا عندهما. إذن هنا المرتهن متعدد لكن الراهن واحد، الراهن واحد والمرتهن متعدد، فأتيت بالرهن ووضعته عند هذين الاثنين وأخذت من هذا 1000 ريال ومن هذا 1000 ريال، فقضيت أحدهما، ذهبت إلى أحد التاجرين وقلت هذا الذي في ذمتك، الذي في ذمتي لك، هل لك أن تأخذ نصف التمر؟ ها؟ نعم، هل لك أن تأخذ نصف التمر؟ لك، لأنه لما كان المرتهن متعددا كان هذا بمنزلة عقدين، كأنك رهنت 50 صاعا من التمر عند هذا التاجر على 1000 و50 أخرى عند هذا التاجر على 1000. واضح هذا؟ أو أعيد هذه؟ طيب، الآن أنت احتجت دراهم ومعك 100 صاع من التمر، فذهبت إلى زيد وقلت يا زيد سأضع هذا التمر عندك رهن وأعطني 2000. قال ما عندي إلا 1000. وقال التاجر الذي بجواري عندي 1000 آخر. فقلت إذن هذا الرهن عندكما، لك 1000 وله 1000. بعد شهر أخذت 1000 وذهبت بها إلى أحد التاجرين وأعطيته، ينفك النصف، نصف الرهن انفك، لأن المرتهن الآن متعدد. لكن لو أخذت كله من زيد، خدت 2000 من زيد والرهن عنده، هل ينفك؟ ما ينفك كما تقدم. يقول أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما كذلك. هنا الراهن متعدد، أتى زيد وعمر ومعهما 100 صاع من التمر، فذهب إلى تاجر وقال أيها التاجر نريد منك 2000 ريال ولي 1000 ولأخي 1000، وهذا رهن عندك. الآن المرتهن واحد، المرتهن واحد والراهن متعدد، فأتى أحد الراهنين زيد ومعه 1000 ريال، قال خذ الألف، نقول يستخلص النصف، يأخذ النصف ينفك، واضح؟ لأن الراهن هنا متعدد. قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. تقدم لكم أن الراهن يستوفى منه الحق، يستوفى منه الحق، فيقول هنا متى حل الدين وامتنع من وفائه. من الذي امتنع؟ الراهن. امتنع الراهن من وفائه. فإن كان الآن أتت الفائدة من الرهن، هذه الآن ثمرة الرهن، حل الدين وامتنع من وفائه، فيقول فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه، يأتي العدل، في بيعه باع، وضع عندك حليا، أنت تاجر واقترض منك زيد 100,000 وقال احضرها لك بعد شهر، بعد شهر، ووضع هذا الحلي عندك، وضع هذا الحلي عندك، حل الدين وامتنع، هو يا فلان أعطني القرض، أعطني يا فلان على القول بأنه يتأجل في الدين، حل الأجل، أعطني حقي، امتنع، امتنع. فنقول أيها المرتهن، هل أذن لك أن تبيع؟ فقلت نعم. قال لي هذا الرهن عندك وأذنت لك أن تبيعه وتستوفي حقك إذا لم أجئك بالدين في وقته. مثلا قد يكون البنك مثلا عندما يأخذ منك رهنا ويعطيك مديونية، عندك عمارة مثلا وضعها رهنا، فيكتب البنك إني عنك، يعني من أجل أن توقع عليها، والذي ينبغي للناس أن يقرأوا ما يكتب، كتب في أذنت للبنك أن يبيع الرهن عند حلول الأجل، عند حلول الأجل في حالة عدم إحضاري للمبلغ المستحق، أذنت له، وقعت له أن يبيع. إذا قلت لا أنا لا أثق بك لما أتيته بالرهن، قلت أذن لي أن أبيع، الآن دينك سيارة ووضعت عنده رهنا، فقال إذا حل الأجل تأذن لي أن أبيع؟ قلت لا أنا ما أذن لك أن تبيع، لكني أذن لشيخ السوق فلان أن يبيع، في شيخ للسوق يستأمنه الناس، يعرفون أنه يستقصي في الثمن ويحفظ الثمن، فقلت لا أنا آذن لفلان العدل، العدل فلان، فأخذتم الحلي ووضعت الحلي عند شيخ السوق، يا شيخ السوق هذا رهن لفلان علي، أنا أخذت منه مديونية وهذا رهن، فإذا حل الأجل ولم أقضه فقد أذنت لك أيها العدل أن تبيع، واضح؟ قال هنا ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، أخذ حقه المرتهن إذا باع، وإذا كان العدل هو الذي باع يعطي المرتهن حقه. كم الدين؟ قالوا الدين 100,000، قال أنا بعته 120، خذ 100,000 و20,000 لمن تكون هذه الزائدة؟ ها للراهن حقه، واضح؟ الزائد على الدين هذا حق لمن؟ حق للراهن. يقول وإلا يعني إن لم يأذن، وضع عندك الرهن فقط ولم يأذن لك أن تبيع ولم يقم عدلا ليبيع، فهنا يجبره الحاكم، الحاكم يعني القاضي، يا فلان، يذهب هذا الرجل المرتهن إلى القاضي ويقول أيها الشيخ أنا قد أخذت من فلان رهنا وحل الأجل ولم يأذن لي بالبيع ولم يأذن لشيخ السوق بالبيع، فيقول فيجبره القاضي، يجبره القاضي على البيع، يقول يا فلان بع أو أوفه حقه، بع بيتك هذا الذي وضعته رهنا أو أوفه حقه. إن أبى قال لا ما أبيع هذه داري ولن أبيعها أو هذه سيارتي ولن أبيعها. فالمذهب على خلاف ما مشى عليه المؤلف هنا، فالمذهب يحبسه ويعزره، يدخله الحبس أو يعزره بجلد ونحو ذلك إن أبى، حتى مع الحبس إن أبى باعه الحاكم، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم القاضي ووفى دينه. والمؤلف هنا لم يقل إنه يحبس، وهو القول الثاني في المذهب وهو الراجح، وأن الحاكم القاضي يبيع من غير حبس، يبيع من غير حبس، يقول يا فلان سأعطيك مهلة أسبوع، إما أن تبيع وإما بعت أنا، بعت أنا، ما نحتاج أن نحبسه وأن نعزره. واضح؟ وهذا هو القول الثاني في المذهب، هو الذي مشى عليه المؤلف. فإن كانت البلد ليس فيها قاضي، وهذا الرجل يقول الآن الرهن عندي لم يأذن لي ولم يأذن لي عدل، وليس في البلد من حاكم، أو الحاكم لا يقبل الرهون هذه ويقول أنا لا أتولى بيعها، واضح؟ فما العمل؟ جوز بعض العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يذهب هذا المرتهن إلى ثقة، ما يبيع هو أبدا لأنه محل تهمة، محل تهمة، يعني الآن لم يأذن له ولم يأذن لعدل، وليس في البلد من قاض، ما في أحد يتولى، فيذهب إلى ثقة المرتهن ويقول أيها الثقة فلان ابن فلان وضع عندي رهنا وحل الأجل ولم يقضي ولم يأذن لي أن أبيع وليس في البلد من قاض، فأريد أن تبيع. فيبيع هذا الثقة ويحتاط كما قال شيخ الإسلام بالإشهاد، يحتاط يشهد عند الحراج، يشهد يا فلان اشهد أننا بعنا هذه السلعة مثلا بمئة ألف، ثم يقول يا فلان كم حقك؟ قال حقي 80,000، خذها، وعشرون ألفا يحفظها لمن؟ للرهن، يحفظها للرهن. ثم قال فصل، نعم أحد يسأل سؤال قبل ما نبدأ الفصل هذا؟ نعم لا هو الأصل، لا هو يعني أحسنت هو بيع الرهن هذه حالة استثنائية لا نرتب عليها. الأصل أن الرجل يأتيه بالحق ويأخذ رهنه، هذا الأصل، واضح؟ فلا نرتب الأحكام على الشيء المحتمل. الآن المحتمل أنه لا يأتي بالحق ويقول أريد أن أبيع، كيف أبيع الثمر ولم يبدو صلاحه؟ نقول أصلا الأصل أنه يسدد الحق، هذا أولا، وثانيا أن نقول له انتظر حتى يبدو أصح، فإذا بدا الصلاح بع وخذ حقك، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله فصل، هذا فصل أيضا في الرهن، ويكون عند من اتفق عليه. قد لا يثق الراهن في وضعه عند المرتهن، قد يكون ثمنه أكثر من المديونية، قد يكون حلي مثلا قيمته مثلا 100,000، قطعة من الذهب تساوي 100,000، والدين 10,000 مثلا، فيقول نريد أن نبحث عن شخص نتفق عليه، فذهبوا مثلا إلى شيخ سوق الذهب ووضعوا هذا عنده في قسم الأمانات كرهن، ما في بس، عند من اتفق عليه جميعا، لأن هذا له حق وهذا له حق، هذا ملكه وهذا لحفظ حقه. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إن أذن له، عندكم أذن؟ إن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، لأنه وكيل، وكيل. حل الدين، حل الدين، وذهب المرتهن وقال بع، بع، وكان قد أذن له قبل الراهن، قال إن حل الأجل وجاءك فلان وقال بع لأن الأجل حل أنا أذنت لك، فيبيع شيخ السوق هذا. لكن هل يبيع هكذا ما يتحرى القيمة المناسبة ولا يتحرى الثمن ولا يتحرى النقد؟ لا، الوكيل يتصرف بالأصلح، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كذلك الوكيل. فنقول أيها الوكيل لا تبع إلا بنقد البلد، أو ما يقوم مقامه، مثل أن الدولارات صارت تقوم مقام نقد البلد، فيقول هنا إلا بنقد البلد، لأن هذا هو الأصل. هذا كله الكلام في بيع من؟ في بيع العدل الذي اتفق على أن تكون عين، أن يكون عنده الرهن وقد حل الأجل ولم يوفي، فيبيع بنقد البلد. وإن قبض الثمن، من الذي قبض؟ ها؟ العدل. إن قبض الثمن يعني العدل. الآن أنت شيخ السوق ووضع عندك هذا الرهن، فلان رهن فلان ووضعه عندك، فبعت الآن وقبضت الثمن، فتلف في يده، فمن ضمان الراهن، لأن يده يد أمانة لا يضمن، واضح؟ يعني هذا الذي في المثال المتقدم هو شيخ السوق، وضعت أنت عنده الرهن، أنت الراهن باتفاق مع المرتهن، وحل الأجل، وجاءك المرتهن أيها العدل، وأنت الذي وضع عندك هذا الحلي، فقالك المرتهن لم يأتني بالحق وقد أذن لك أن تبيع، هو كتب عندك ورقة يا فلان أذنت لك أن تبيع، الراهن أذن لك أن تبيع، فبعت فقبضت 100,000 ريال ثمن هذا الحلي، وحفظت هذا الثمن في حرزه، في حرزه، لكن سرق، هل تضمن؟ هل يضمن العدل؟ ما يضمن، لأنه أمين. قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. الآن أنت يا شيخ السوق الذي وضع عندك هذا الرهن، بعته وأخذت 100,000 ريال وذهبت بها إلى من؟ نعم، إلى المرتهن لتعطيه حقه، فأعطيته حقه، فأعطيته حقه، لكن المرتهن أنكر، قال ما أعطاني هذا العدل، ما أعطاني شيئا، لم يعطني شيخ السوق شيئا. فالآن نقول أيها العدل، هل وضعت بينة؟ هل أقمت بينة؟ إن قال نعم أقمت بينة، نقول خلاص البينة تكفي، برئ الراهن. إن قال لا أنا لم أقم بينة، نقول إذن فرطت أنت، وعلى ذلك فتضمن، لو أنها سرقت منك أو تلفت لا تضمن ما دام أنك لم تفرط ولم تتعدى، لكن الآن أنت فرطت في أنك أعطيت المرتهن بلا إشهاد، وعلى ذلك فتضمن. لكن لو كان هذا بحضور الراهن، فمن الذي يكون قد فرط؟ الراهن، فلا يضمن العدل. لو أن العدل هذا أخذ 100,000 وقال أيها الراهن تعال إلي، تعال إلي، سنذهب إلى المرتهن ونعطيه حقه والباقي نعطيك إياه، قال طيب، ذهبا إليه، ذهبا إليه ودفعا له حقه، دفعا له حقه، الآن بحضور من؟ بحضور الراهن. إذا كان لم يشهد فمن الذي فرط؟ نعم نعم لا الراهن لأنه حاضر. أنا عدل أقمتموني من أجل، والتسليم حصل بحضورك أنت أيها الراهن، فأنا لا أضمن. واضح؟ ولذا قال هنا: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. يقول هنا بطل، لم يصح الشرط وحده. إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، يقول: يا فلان هذه الحلي رهن عندك، لكن بشرط. قال: ما هو هذا الشرط؟ قال: إذا حل الدين ما تبيع. هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح، لأن هذا يخالف مقتضى العقد. فمقتضى عقد الرهن أنه إن لم يأتي بالثمن عند حلول الأجل فيباع، إما يبيعه هو المرتهن أو العدل إن أذن لهما، إن أذن، وإلا يبيعه القاضي كما تقدم. إذن هذا يخالف مقتضى العقد، فهو شرط باطل. يقول هنا: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. ذهبت أنت مثلا إلى محطة بنزين وملأت مخزن السيارة من البنزين ولم تجد دراهم، كم حقه؟ قال 100 ريال. فقلت: هذا الجوال رهن عندك هذا الجوال، إن أتيتك بالحق بعد أسبوع أو بعد يوم أو يومين تحدد، وإلا فهو لك. تبيعه ب50، تبيعه ب1000، تبيعه ب100، هو لك. واضح؟ قال المؤلف: لم يصح. واضح؟ لم يصح، وهو قول الجمهور. للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني: لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق، يعني لا يفوت على صاحبه ولا يخرج منه قهرا. لا يغلق يعني لا يفوت بغير اختيار. واضح؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية أن هذا يصح، وفعله الإمام أحمد، فإنه رهن عليه عند رجل إن جاءه وإلا فهما له. قال ابن القيم: وليس هناك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وليس فيه يعني يعارض هذا، وليس فيه مفسدة راجحة، وإنما هو بيع معلق. كأنه قال: بعتك هذا الجوال ب100، بعتك هذا الجوال ب100، إن لم أحضر لك 100 مدة أسبوع. واضح؟ يكون بيع معلق. كأنه قال: إن لم أحضر لك 100 فقد بعتك هذا الجوال ب100. بقي الجواب عن الحديث: لا يغلق. قالوا أي أهل القول الثاني إن قوله لا يغلق عن صاحبه هذا فيه رد ما كانت عليه أهل الجاهلية، أنهم كانوا يخرجونه قهرا لا باختيار. يعني كان نظام أهل الجاهلية أن الدين إذا حل أخذ الرهن قهرا وانتهى الأمر، سواء كان الرهن يساوي الدين أو يزيد، أذن له أم لم يأذن، شرط أم لم يشرط. هذا كان العمل عند أهل الجاهلية. وأما إذا كان هذا باختياره ورضاه فهذا لا يمنع منه، فهذه المسألة بالرضا، هو رضي، قال: يا فلان إن لم آتك فهو لك. أما أهل الجاهلية فكان عندهم الأمر من مقتضى عقد الرهن، يعني أهل الجاهلية كان من مقتضى عقد الرهن مقتضى عقده، ما يحتاج إلى كلام ولا شروط ولا غير ذلك، كان مقتضى العقد عندهم أنه إذا لم يجي بالدين في أجله الذي حدد فالرهن لمن؟ الرهل المرتهن. لكن هذا في هذه المسألة باختياره ورضاه، وليس هذا من مقتضى العقد، وإنما هو شرط على نفسه. قال: ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده. الآن إذا اختلف عندنا الراهن والمرتهن، فإذا اختلف في قدر الدين، أنت الآن وضعت حلي عند تاجر، قدر هذا الحلي 100,000 كيلو جرام من الذهب، وضعتها عند هذا التاجر، لكن لم تكتب الدين ولا بينة، اختلفتما. هو يقول أقرضته 100,000 وهذه الحلي عندي رهن، وهو يقول لا، الراهن أقرضني 10,000، فالمذهب أن القول قول من؟ الراهن. لما؟ قالوا لأنه هو المنكر وهو الغارم، ودائما المنكر والغارم القول قوله. فنقول: أيها الراهن احلف أنك لم تقترض منه إلا 10,000. فحلف، قال: والله ما اقترضت منه إلا 10,000. نقول: إذن القرض قدره 10,000. إذن لا نأخذ بقول المرتهن، القول قول من؟ الراهن، ويحلف. من كان القول قوله حلف، حلف، واضح؟ طيب، القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إن القول قول المرتهن، قول المرتهن، إلا أن يدعي ثمنا زائدا على ثمن الرهن، على ثمن الرهن. يعني ننظر إلى قيمة الرهن، هذه المسألة بقيد الرهن، لكن لو اختلف مقترض ومقترض منه، اختلف، هذا يقول اقترضت منه 10,000، هذا يقول اقترض مني 100,000، قطعا نأخذ بقول من؟ الذي يقول 10,000، الذي هو الراهن، الذي هو المقترض. ليس الكلام هنا في اختلاف المقرض والمقترض منه، الخلاف هنا إذا كان بين الراهن والمرتهن، لأن عندنا رهن، فيه رهن، واضح هذا لكم؟ يعني الآن أنت اقترضت من زيد 10,000 ريال ولم تضع رهنا، وادعى أنك اقترضت منه 100,000 ولا بينه، نأخذ بقولك أنت وعليك اليمين، هذا ما في إشكال، وليس كلامنا في هذه المسألة، لكن كلامنا إذا كان هناك رهن، فأنت الآن وضعت عنده حلي من ذهب، حلي من ذهب قدره مثلا 100,000، وتدعي أنك اقترضت 10,000 منه مقابل هذا الرهن، وهو يدعي أنك اقترضت منه 100,000 مقابل هذا الرهن ولا بينه، فالمالكي قالوا ننظر إلى ثمن الرهن، ثمن الرهن، إن كان ما يدعيه المرتهن يساوي ثمن الرهن أو أقل أخذنا بقوله هو، أخذنا بقوله، وإن كان ما يدعيه المرتهن زائدا على ثمن الرهن أخذنا بقول من؟ الراهن. لما؟ قالوا لأن الرهن هنا بمنزلة البينة كالناطق بالحق، الناطق بالحق، وذلك لأن العادة قد جرت أن الرهن يكون بقدر الدين، بقدر الدين، هذه العادة، واضح؟ فكان كالناطق بالحق، وهذا هو الصواب، وهو اختيار ابن قيم الجوزية، واضح؟ يعني هذا الرجل وضع دارا تساوي 10 ملايين رهنا، وادعى أن الدين قدره 10,000 ريال، والآخر المرتهن يقول لا، أنا ديني 9 ملايين، فهل من المعقول أن نأخذ بقول الراهن والدار قيمتها 10 ملايين ويدعي دينا قدره 10,000 فقط، ليس من المعقول، واضح. ولذا الصواب ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. كذلك إذا اختلف في الرهن، هذا يقول رهن عندي حليا، وهو يقول لا أنا رهنت عنده كتابا، فنأخذ بقول من كما هو المذهب، نأخذ بقول الراهن، لأن الأصل أنه معه لأنه غارم منكر. ثم قال ورده، إذا اختلف في رده، اختلف في رده، فالقول قول من؟ الراهن. الآن المرتهن لما أتيت لتقضي المرتهن حقه أعطيته المبلغ، يا فلان أنا استدنت منك أرزا وحسبته علي 500,000 ريال، أرز من الأكياس قدر مثلا 1,000 كيس أو 1,000 كيس 500,000 ريال، وهذه 500,000 ريال أخذها، أعطني الحلي من الذهب الذي وضعته عندك. قال الحلي رددته إليك، أنا وثقت بك قبل فترة ورددته إليك. قال يا فلان ما رددته إلي. قال بلى قد رددته إليك. نقول للمرتهن هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة، أنا رددته إليه بلا بينة. فنقول إذن القول قول من؟ الراهن. هنا لماذا هو قول الراهن؟ لأن الأصل عدم الرد، الذي يرد يقيم بينة، واضح. فإن قيل إنه إن يده يد أمانة، نقول نعم يده يد أمانة، لكنه قابض الرهن لحظ نفسه، ليس كالأمين تماما. الأمين يقبض الوديعة لحظ من؟ لحظ المودع، لا يأخذ جعلا على هذا. لكن أنت أيها المرتهن قبضت الرهن لحظ نفسك من أجل أن تحفظ حقك، وعلى ذلك كما أنك احتطت لنفسك بالحفظ فاحتط كذلك في الرد بأن تقيم على هذا بينة. ثم قال وكونه عصيرا لا خمرا، إن قال المرتهن إنك قد رهنت عندي خمرا، وقال هو لا بل رهنت عندك عصيرا، فنقول القول هنا قول مدعي أنه عصير، لأن الأصل السلامة من الخمر، الأصل هو السلامة من الخمر. يقول وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. رجل وضع حلي عند هذا التاجر، حلي، قال يا فلان هذا الحلي لي وهو عندك كرهن، عندك كرهن. بعد شهر جاء وقال يا فلان أنا أريد الحلي، رد علي قرضي، رد علي الدين. قال لا أنا أريد الحلي، لأن الحلي ليس لي، الحلي لزوجتي أو الحلي لزوجة أخي. إذن الآن أقر أن الرهن نعم ملك من؟ ملك غيره، ملك غيره. فنقول إقرارك على نفسك هذا نقبله، لكن لا يتعدى هذا إلى المرتهن، المرتهن يضيع حقه بهذا، يضيع حقه بهذا. وعلى ذلك فنسأل المرتهن هل تصدقه أن الحلي حلي امرأته أو حلي أخت زوجته أو نحو ذلك؟ قال لا أنا ما أصدقه. نقول إذن احفظ الرهن عندك ما عليك منه، وهو وزوجته تذهب تطالبه، أو أخت زوجته تذهب تطالبه بالحلي الذي أقر أنه لها، لكن أنت ما دام أنك لم تصدقه فالرهن باق عندك، الرهن باق عندك، إذا حل الأجل ولم يسدد بيعه، وهي تطالبه، هي تطالبه، لكن قال أنا أصدقه فعلا هذا الحلي ليس له. نقول ما دام أنك صدقته فرد إذن الرهن. واضح؟ كذلك لو أنه جنى، ادعى أن العبد جنى، والعبد إذا جنى فإنه تترتب عليه، يترتب أنه قد يفديه، يقول ما عندي مال أريد أن أعطيه من جنى عليهم، فنقول هذا الإقرار قاصر، المرتهن يبقى الحق له، وهؤلاء الذين ادعيت أن عبدك جنى عليهم عليك أنت أن نعم تفدي عبدك وتدفع المال له، أما العبد فلا يسلم له، أما العبد فلا يسلم له. واضح هذا؟ ثم قال فصل: وللمرتهن أن يركب، يعني هذا بنحو 5 دقائق إن شاء الله حتى نكمل الرهن، وللمرتهن، أنت الآن مرتهن، الرهن هل هو ملك لك أو ملك للراهن؟ للراهن. إذن هل لك أن تنتفع به بالرهن؟ نعم، ليس لك أن تنتفع به إلا بإذن من؟ إلا بإذن الراهن، لأنه ملكه. وإذا انتفعت به بلا إذنه، انتفعت به بلا إذنه، فإن هذا يحسب من الدين، كما قال الموفق رحمه الله. إذا انتفعت أيها المرتهن، سكنت الدار مثلا، رهنت دارا وسكنتها، ارتهنت دارا وسكنتها، نقول يخصم هذا، يخصم هذا. واضح؟ لكن هذه مسألة مستثناة التي يذكرها المؤلف، فيقول هنا: وللمرتهن أن يركب، يعني ما يركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. ومثل ذلك لو كانت، لو كان الرهن أمنة، أمة عنده، لو كان الرهن أمة عنده، له أن يسترضع منها أولاده، وضع عنده هذه الأمة، قال هذه رهن عندك، واحتاج أطفاله إلى أن يسترضعوا منها، له أن يرضعه من هذه الأمة. إذن له أن يركب الحيوان، وله أن يشرب من لبنه، لكن هذا في مقابل ماذا؟ النفقة. فنقول لك أيها المرتهن أن تركب الدابة التي ارتهنتها، ولك أن تحلب من لبنها بشرط، وهو أن تكون أنت الذي تنفق، ويكون الركوب وشرب اللبن هذا في مقابل، في مقابل النفقة، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن هذا في مقابل النفقة، ولكن يتحرى العدل، يتحرى العدل، ما يجعلها هذه الدابة تحمل البضائع ويكدها كدا يؤثر عليها، بقدر النفقة، بقدر النفقة. واضح؟ يعني لو كان يستخدمها كسانية، يعلفها ويستخدمها كسانية، تسحب الماء من البئر مثلا، وضع عندك جمل واستخدمت هذا الجمل في سحب الماء وتطعمه أنت، أو البقرة تدوس لك، لكن لو صار يرسلها إلى هذا الجار وإلى هذا الجار ويكدها، نقول لا، هذا الآن هذا زائد. إذا لابد أن يتحرى العدل، بقدر النفقة، نعم بقدر النفقة يركب ويشرب، بقدر النفقة يأكل، يركب ويشرب، لكن هل له أن يأكل من أولادها؟ نعم لا، هذا فقط في اللبن، ولدت هذه البقرة، فهل له أن يذبح العجل؟ يقول أنا أنفق عليها، نقول لا، العجل لمن؟ للرهن. واضح؟ العجل للرهن، لكن لك أن تبقيه عندك كرهن فقط. واضح هذا لكم؟ طيب، وظاهر ما في المنتهى أن يقيد هذا بأن لا يكون قرضا، بأن لا يكون دين قرض؟ قالوا لأنه إذا كان دين قرض يكون هذا من القرض الذي يجر نفع، فنسأل هذا الراهن الذي يقول أنا عندي ناقة معها ولدها، رجل أخذ مني 10,000 ريال وقال هذه الناقة عندك هي ووليدها، وأنا الآن أشرب من لبنها منيح تمنحتها وأعلفها، لكن أنا قرضته قرض 10,000، فهل نقول هذا من القرض الذي جر نفعا؟ ظاهر ما في المنتهى أنه من القرض الذي جر نفعا، فلا. إذا ما الذي يبقى؟ يبقى إذا كان ثمن مبيع، مثلا أعطيته سيارة، بعت له سيارة قيمتها في النقد 50,000 وحسبت عليه بسبعين ألف، هذا ثمن مبيع فيجوز على هذا. إذن استثنى صاحب المنتهى نعم في ظاهر كلامه ما إذا كان دين قرض، وهذا خلاف ما في الإقناع، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا فرق حتى ولو كان دين قرض، وهذا هو الصواب، وذلك لأن انتفاعه هنا باللبن وبالركوب إنما هو مقابل النفقة لا مقابل القرض، هذا مقابل النفقة لا مقابل القرض، وهذا القول هو الصواب. إذن ما في الإقناع واختاره ابن سعدي هو الصواب، إذن حتى ولو كان دين قرض، لو كان قرضا ولا نقول هذا من القرض الذي جر نفعا. لما؟ لأن هذا في مقابل ماذا؟ النفقة، وليس في مقابل القرض، وليس في مقابل القرض. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. هذا الرجل يقول وضع زيد عندي رهنا، وهذا الرهن حيوان، ولذا قوله وإن أنفق على الرهن يعني الرهن الحيوان، لأن هو المحترم لابد ينفق عليه ما يترك حتى يموت. فيقول هذا الرجل وضع زيد عندي 100 شاة كرهن، وذهب، والآن أنا أريد ما تترك تموت، هذه حيوانات محترمة، وكذلك حقي يضيع إذا ماتت. فنقول له كلمه استأذنه أن تنفق، فقال استأذنته فأذن لي، قلت أريد أن أنفق وأذن. نقول إذن لك أن ترجع إليه، إذا جاء يسدد الدين قل فيه زيادة نفقة على الغنم أنفق عليها، واضح؟ ويحسب ما أنفق، الذي دفعه اشترى برسيم اشترى شعير يحسب ما أنفقه، لكن إن كانت نفقته زائدة على نفقة المثل فنقول الواجب نفقة المثل. يعني معنى الناس يعطون الغنم 3 أكياس من الشعير 100، الناس يعطون الغنم إذا كانت 100 يعطونها 2 كيسين من الشعير، لكن أعطاها 3، نقول هذا القدر الزائد تبرع منك، لأنها تكفيها يكفيها كيسا، واضح؟ إذن أنت أيها المرتهن إذا أنفقت واستأذنته في الإنفاق فإنك تحسب ما أنفقت، تحسب ما أنفقت ويحاسبك عليه ويدفعه لك الراهن، لأن هذا ملكه عليه أن ينفق عليه، وفي الحديث له غنمه عليه غرمه. لكن إن كنت أنفقت نفقة زائدة على نفقة المثل النفقة المعتادة فلا يلزمك، لا يلزمه أن يعطيك إلا النفقة المثل، واضح؟ هذه البقرة تأكل لبنة مثلا من البرسيم، لكنك تعطيها لبنتين يحسب عليه لبنة، إلا إذا أحب هو أن يعني قبل بالنفقة الزائدة. طيب وإن استأذنته فاتصلت به لتستأذن فلم يرد وغائب، غائب ما تدري وينه، غائب، فهنا أنفقت أنت، أنفقت بناء على أنه غائب، فكذلك ترجع. يقول المؤلف: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع. لكن إن أنفقت ولم تستأذن، ويمكنك أن تستأذن، يمكنك، هو جارك ليس بغائب، لكنك لم تستأذن، لم تستأذن، فالمذهب أنه لا يرجع. واضح؟ لا يرجع. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول طائفة من محقق الحنابلة أنه يرجع، ولا فرق بين الإذن وغيره، يستوي الأمران، يستوي الأمران، لأنه محسن، والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل، ولأنه نائب عن صاحب الحق. واضح؟ إذن حتى أوضح لكم، هذا الرجل الذي عنده غنم رهن فهو مرتهن، إن استأذن الراهن فآذن له أن ينفق عليها، أو أراد أن يستأذنه وتعذر فأنفق عليها، ولو لم يذهب إلى المحكمة ويقول: أنا عندي غنم وأريد أنفق عليها، ما يحتاج هذا. المقصود أنه أنفق عليها، أنفق عليها بعد إذن من مالكها، أو تعذر الإذن، نعم، فنقول لك أن ترجع. لكن إن لم يتعذر الإذن ولم يستأذن فالمذهب أنه لا يرجع، والصحيح أنه يرجع، لأنه نائب عن صاحب الحق. يقول هنا: وكذا وديعة، رجل وضع عندك وديعة، قال: يا فلان امسك هذه الشاة عندك، أنا سأذهب وأرجع، وتأخر في رجوعه فأعلفتها، فهل لك أن ترجع بحقك؟ لك أن ترجع، يعني وضع عندك وديعة من الغنم فأعلفتها، فلك أن ترجع. ودواب مستأجرة هرب ربها، استأجرت دابة أردت أن تعيدها فلم تجد ربها فمكثت عندك، فأنت تنفق عليها، فلك الرجوع، لك الرجوع. قال: ولو خرب الرهن، الآن هنا في غير الحيوان ليس بمحترم، غير الحيوان الذي ليس بمحترم لا يلزم أن تنفق عليه. فيقول هنا: فعمره بلا إذن رجع بآلته فقاض. هذا رجل رهن عندك دارا، تهدمت هذه الدار، رهن عندك أيها المرتهن دارا، ثم هذه الدار تهدمت، فأتيت أنت وعمرت هذه الدار، عمرت هذه الدار، وأردت الرجوع، تقول: يا فلان أنا اتفقت مع المقاول وبنى لي بالقيمة الفلانية، نعم، أعطني حقي. قال الحنابلة: لم يرجع إلا بآلته فقط. في القديم لما كان البناء ليس بهذا التماسك، ما هي الآلة؟ الآلة اللبن، نقول تهد الجدار وتجمع اللبن، أمر سهل، والسقف تنقضه وتأخذ ماذا؟ الأخشاب، وتجمع الخوص، هذا حقك. يقول: أنا أعطيت البناء، البناء أعطيته، نقول: لا، هذا ضاع عليك، ها؟ ما الذي جعلك تبني هذه الدار؟ هذه دار انت هدمت، فتهدمها على من؟ على صاحبها، ليس عليك أنت، ها؟ من الذي أمرك، أذن لك أن، نعم، الكلام في غير الإذن، من الذي أذن لك أن تبني هذه الدار؟ واضح؟ خذ الآلة فقط، اللبن، البلوك، خذ الحديد، خذ الأخشاب، هذه لك، أما أجرة العامل فقد ضاعت، وما تلف من إسمنت أو تلف من بوية، هذه كلها تضيع عليك. واضح هذا؟ طيب، قال القاضي: من الحنابلة له الرجوع، له الرجوع. القول الثالث، وهو متوجه كما قال صاحب الإنصاف وقاله ابن رجب، أن ننظر إن كان المرتهن بنى لحفظ حقه في الرهن، يقول: الأرض لا تساوي إلا 100، وإذا تركت البيت يتهدم، الآن وقعت غرفة، فإذا تركته يتهدم أصبح لا يساوي إلا قيمة الأرض 100، لكن أنا أريد أن أصلح ما يتهدم منه، لأنه إذا كان صالحا يساوي 200، وأنا قد رهنت هذه الدار على قيمة 200,000، فأخشى أني إذا تركته يتهدم وأردت أن أبيعه بعد ذلك لا يسوي إلا 100، فلا يحفظ حقي. فيرى أنه إن كانت عمارته بقدر حفظ حقه ولحفظ حقه فله أن يرجع، وإن كان أمرا زائدا فليس له أن يرجع، وهذا هو الصواب. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجمعة بكرة الإخوان، العصر عندكم، ودكم نحط عصر على راحتكم، أو العصر مرتبطين، نثبت على ما نحن عليه. أهم شيء ما لا، أنتم مرة بالشهر، أنا ما عندي إشكال، بس إنكم أنا أشوف أنا حتى هذا مناسب لي، بشوف إنكم تأخرون، ما في تأخير كذا الآن. لا، ما هو المنبر بعد صلاة العصر. العصر